قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما ما ذكره من الأحداث والعقوبات الحاصلة لقتل الحسين فلا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وأن فاعل ذلك والراضي به والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحق أمثاله. نعم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في يعني في من شاركوا أو فرحوا بقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. لكن قتله ليس بأعظم من قتل من هو أفضل من قتل من هو أفضل منهم من النبيين والسابقين أولين. نعم. ومن قتل في حرب مسيلمة وكشهداء أحد والذين قتلوا ببئر معونة. نعم. وكقتل عثمان وقتل علي. يعني أنه قد قتل يعني من هو يعني خير من الحسين من النبيين ومن الشهداء والصالحين الذين قتلوا في حرب اليمامة، هو قتل عمر بن الخطاب وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني مصائب المسلمين بقتل هؤلاء أكبر من مصيبتهم بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. نعم، لا سيما والذين قتلوا أبا علي كانوا يعتقدونه كافرا مرتدا. نعم، يعني اللي قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانوا يعتبروا علي كافر مرتد. عبد الرحمن بن ملجم قتلوه يعتقد كفر خالص. نعم، وأن قتله من أعظم القربات. تخرجوا إليك قول عمر بن الخطاب في قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله الميزان. نعم، من أعظم القربات بخلاف الذين قتلوا الحسين. نعم، فإنهم لم يكونوا يعتقدون كفرا. نعم، وكان كثير منهم أو أكثرهم يكرهون قتله. نعم، ويرونه ذنبا عظيما. نعم، لكن قتلوه لغرضهم كما يقتل الناس بعضهم بعضا على المال. نعم، وبهذا وغيره يتبين ان كثيرا مما روى في ذلك ما روي في ذلك كذب. نعم، مثل كون السماء امطرت دما، لان هذا ما وقع قط في قتل احد. نعم، يعني ما وقع في قتل احد حتى من هو افضل من الحسين، ما وقع أن السماء تمطر دما، فقد قتل من هو خير منه من النبيين، ومن قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو خير لا شك من الحسين أضعاف، والبلاء به ثم أكبر، قتل قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا يكون أفضل من الحسين، ولم يقع شيء من هذا. نعم، ومثل كون الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم تظهر قبل ذلك. الحمرة هو الشفقة، كل الشفقة هذا الأحمر هذا إنما حصل في يعني منذ قتل الحسين، وما كان في قبل هذا تظهر هذه الحمرة. طبعا هذه أمور من أعظم الجهالة. نعم، فإن هذا من الترهات. ترهات، ترهات، كما زالت هذه الحمرة تظهر ولها سبب طبيعي من جهة الشمس تهي بمنزلة الشرق. وكذلك قول قال أنه ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيد. طبعا كل هذا الكلام قائله هو ابن المطهر هذا في كتابه، لأن مقتل حسين كان فيها ذكر أنه أي كل حجر في الدنيا كان إذا حرك الحجر عن مكانه يوجد دم يعني تحت هذا الحجر العبيط، الدم العبيط هو الدم الخالص اللي ما هو مشروب بماء او بغيره. نعم، هو ايضا كذب مبين. كذب مبين. نعم، واما قول الزهري ما بقي احد من قتل في الحسين الا عوقب في الدنيا فهذا ممكن، واسرع الذنوب عقوبه البغي. نعم، والبغي على الحسين من اعظم البغي. قول الزهري. نعم، كل الذين يعني قاتلوا الحسين وقتلوا الله عاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، كلهم عوقبوا اللي قتلوا اللي وغيره، هذا يعني لازم بغي وأعظم ذنب يسرع الله تبارك وتعالى في عقوبة أصحابه هم أهل البغي. وأما قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين في ولديه الحسن والحسين ويقول لهم هؤلاء وديعتي عندكم. وأنزل الله فيهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالجواب أما الحسن والحسين فحقهما واجب بلا ريب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس بغدير يدعى قمة بين مكة والمدينة فقال إني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصا به كما ثبت في الصحيح أنه أدار كساءه على علي وفاطمة وحسن وحسين ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأما قوله إنه كان يكثر الوصية بهما ويقول لهم هؤلاء وديعتي عندكم فهذا الحديث لا يعرف فيه شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من يدع ولديه لمخلوق أعظم من أن يدع ولديه لمخلوق. يقول هدر وديعتي يعني أعظم من هذا. يعني يضع وديعته لله سبحانه وتعالى ولا استودع الله إياه ما استودعه المسلمين يقول هذول وديعة عندكم يعني هذا النبي أعظم من هذا يعني. أن يدع الإداء لله سبحانه وتعالى ويدع يجعل الوديعة للمخلوق أن يتوكل عليه ويجعله أعظم من هذا صلى الله عليه وسلم فأدري على كذب هذا الحديث. فإن ذلك نريد به حفظهما كما يحفظ المال المودع فالرجال لا يدع وإن كان كما يستودع الرجل أطفاله لمن يحفظهم ويربيهم فهما كان في حضانة أبيهما. كان في حضانة أبيهما من سر المسلمين يقول لهم هذول وديعتي عندكم. ثم لما بلغ رفع عنهما حجر الحضانة صار كل منهما في يد نفسه. ونريد بذلك أنه أراد أن الأمة تحفظهما وتحرسهما فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وكيف يمكن واحد من الأمة أن يدفع عنهما الآفات؟ وأن أراد بذلك المنع من إداهما بالعدوان عليهما ونصرهما ممن يبغي عليهما فلا ريب أن هذا واجب لمن هو دونهما. فكيف لا يجبونهما؟ وهذا من حقوق المسلم على المسلم وحقهما أوكد من حق غيرهما. وأما قوله وأنزل الله فيهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فهذا كذب الله. وأن هذه الآية في سورة الشورى وسورة الشورى مكية بلا ريب. نزلت قبل أن يتزوج علي بفاطمة رضي الله عنها. فكيف يكون بها هذه يكون إلا المودة في القربى يعني في حق الحسن والحسين هذه الآية مكية لسه ما كان شيء يعني تزوج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة عليه السلام. وقبل أن يولد لهم الحسن والحسين. لأن علي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة في العام الثاني. ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر. وكانت بدر في شهر رمضان سنة 2. وقد تقدم الكلام على الآية وأن المراد بها ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما من أنه لم تكن قبيلة من قريش إلا وبينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة. فقال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم. رواه البخاري وغيره. لا أن تودوني في القرابة المودة في القربى يعني أنتم أقربائي ثم كل قريش النبي نسب معهم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السنة والجماعة والشيعة من أصحاب أحمد وغيرهم حديثا عن النبي أن هذه الآية لما نزلت قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال علي وفاطمة وابناهما وهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ومما يبين ذلك أن هذه الآية نزلت في مكة باتفاق أهل العلم، لأن سورة الشورى جميعها مكية، بل جميع آل ألف لام حاء ميم كلهن مكيات. وعلي لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما تقدم، ولم يولد له الحسن والحسين إلا في السنة الثالثة والرابعة من الهجرة. فكيف يمكن أنهما لما نزلت بمكة قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال علي وفاطمة وابناهما. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: ولد الحسن سنة 3 من الهجرة في النصف من شهر رمضان، هذا أصح ما قيل فيه. وولد الحسين لخمس خلونا من شعبان سنة 4 من الهجرة، قال وقيل سنة 3. قلت ومن قال هذا يقول إن الحسن ولد سنة 2، وهذا ضعيف، فقد ثبت في الصحيح أن عليا لم يدخل بفاطمة رضي الله عنهما إلا بعد غزوة بدر. فصل. نخفر إن شاء الله. اللهم صل وسلم.